الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف حينما عرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال بالطائف، وما كان من نزول جبريل ومعه ملك الجبال ليطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره به في قومه لما منعوه لما صنعوه معه، ليطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره به في قومه لما صنعوه معه. وما كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأني بهم والصبر على أذاهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخذ يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج ويغشاهم في منازلهم بمنى يدعوهم إلى الله، كما كان يخرج إلى أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز يتبع الناس في منازلهم في هذه الأسواق التي تجتمع فيها القبائل من شتى نواحي الجزيرة العربية. فقد روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فأتاه رجل من همدان فأجابه، ثم خشي ألا يتبعه قومه فجاء إليه فقال: آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام القابل. قال: نعم. فانطلق الرجل. وقد وصف الترمذي هذا الحديث بأنه حسن صحيح. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر بأنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال: الرجل من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يغفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. وجاء وفد الأنصار في رجب، وأسود بن عامر من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وإسرائيل كذلك، وعثمان بن المغيرة من رجال البخاري وأصحاب السنن، وسالم بن أبي الجعد من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم بن أبي العباس: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. وقد صحح هذا الحديث ابن حبان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطحب معه بعض أصحابه حين يعرض نفسه على القبائل في المواسم. فقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. وقوله في طائفة من أصحابه، أي بين جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خرجوا معه مرافقين له صلى الله عليه وسلم. وقوله عامدين إلى سوق عكاظ، أي قاصدين إلى سوق عكاظ للدعوة إلى الإسلام بين القبائل التي تشهد السوق. وسوق عكاظ موسم معروف، موسم معروف للعرب، بل كان من أعظم مواسمهم. وعكاظ بضم العين وتخفيف الكاف وآخره ضاء معجمة، يقال فيه سوق عكاظ وسوق عكاظة بالصرف وعدمه. فأهل الحجاز يقولون سوق عكاظ، وبنو تميم يقولون سوق عكاظة بمنعه من الصرف. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو موسم معروف للعرب، بل كان من أعظم مواسمهم، وهو نخل في واد بين مكة والطائف، وهو إلى الطائف أقرب، بينهما 10 أميال، وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. وقال البكري: أول ما أحدثت قبل الفيل 15 سنة، ولم تزل سوقا إلى 29 و100، فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن. وكانوا يقيمون جميع شوال، وكانوا يقيمون جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون، وتنشد الشعراء ما تجدد لهم، وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان: سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظي. وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له الابتداء، وكانت هناك صخور يطوفون حولها، ثم يأتون مجنة فيقيمون بها 20 ليلة من ذي القعدة، ثم يأتون ذا المجاز وهو خلف عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج انتهى. وقوله في الحديث: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، أي وقد حجزت الشياطين ومنعت من استراق السمع من السماء. وقوله: وأرسلت عليهم الشهب، أي ورجمت الشياطين الذين يحاولون استراق السمع بالشهب. والشهب جمع شهاب، وهو شعلة ساطعة من نار تنبعث من النجوم على الشياطين المسترقة للسمع، فتحول بينهم وبين خبر السماء. وكانت هذه الظاهرة إحدى الآيات الشاهدة على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيانة دينه من تحريف المحرفين وردع الكهنة والعرافين. وليس معنى ذلك أن الرمي بالشهب لم يكن موجودا في الجاهلية والأزمنة المتقدمة، إذ قد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن الرمي بالشهب كان موجودا في الجاهلية، إلا أنه كان يحدث في حالات نادرة جدا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصان الله السماء من استراق السمع، صار كل من يستمع من الشياطين يجد له شهابا رصدا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.